إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، يقول رب العزة تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا أردت الطريق الحق الذي لا غضاضة فيه ولا اعوجاج فيه، فعليك بالوحي كتابا وسنة، إذ هذا هو العلم على الحقيقة. قال الإمام ابن القيم لله دره: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. في زمان الأباطيل والأراجيف، وفي زمان التنوير الليبرالي والعلماني، زعموا يقولون لنا إن الإسلام الحداثي هو الحل لمشكلاتنا المعاصرة، وخابوا وخاب سعيهم، فما ازداد الناس إلا بعداً عن الحق والحقيقة بكلماتهم وشبهاتهم. ونحن أهل الإسلام لا نسير في خطوات حياتنا إلا وفق الوحي كتابا وسنة، الوحي الذي أنزله الله على رسوله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الوحي كتاب الله لا زيادة فيه ولا نقصان، والوحي سنة رسول الله، وما صحت نسبته إليه من قول أو فعل أو حركة أو سكنة أو وصف أو تقرير، ذلكم الوحي الذي تعبدنا الله به وسنسأل عنه في قبورنا وبين يدي ربنا. مسكنا الله وإياكم بالوحي كتابا وسنة. فلما كان شأن المؤمن أنه لا يتعبد ولا يتحنث إلى سيده ومولاه إلا بمقتضى الوحي كتابا وسنة، آليت أن نقف وقفة رجد مع حديث صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه يرقق بعضها بعضا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد يحتاج إليها المسلم المعاصر. الفائدة الأولى هي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. الجماعة بتوع البساتين هنا ما بيتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ عمرو بن العاص صاحب اليد الطولى على أهل مصر، فما من مسلم موحد في هذا البلد إلا ولعمرو بن العاص عليه منه، ومن قبله عمر بن الخطاب، فمنته ممنونة لنا وعلينا إلى يوم القيامة. ولك أن تتخيل آذانا يرفع وركعات تركع وسجود يسجد ورب يوحد، كل هذا في موازين حسنات عمر ومن بعده عمرو. اللهم ارض عن صحابة نبيك والعن من لعنهم. هذه فائدة، إلا أن تمام الفائدة ما يلي: كان أهل مصر يدينون بالنصرانية، فلما يسر الله تعالى وأذن لأهل مصر أن يروا نور الإسلام أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص، ففتح الله تعالى على يديه مصر صلحا لا عنوة. وفي هذا رد على مرتزقة العلمانيين الذين يشوهون عن عم صورة الإسلام، فيزعمون أن الإسلام دين عنف وأنه ما انتشر لتعاليمه وإنما انتشر بحد السيف. هذا كذب، وفي ديننا وإسلامنا ما يثبت كذب هؤلاء. إننا جميعا نقرأ في كتاب ربنا لا إكراه في الدين، ونقرأ فيما صحت نسبته عن نبينا: من آذى ذميا فقد آذاني. وهنا وقف علماء العقيدة وقفة تأمل حول إيمان المكره، هل يصح منه الإيمان أم أنه لا يصح؟ هذه فائدة نرد بها على أراجيف هؤلاء المرتزقة عبر الميديا الحديثة. الفائدة الثانية هي في قول عبد الله بن عمرو بن العاص، برضو ما بيتردوش عن الصحابة، شكلها هتبقى آخر جمعة. قال: نادى منادي رسول الله. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لم يكن ثمة أدوات اتصال حديثة، لم يكن هناك ميكروفونات، ولم يكن هناك أدوات اتصال معروفة في زمان رسول الله غير هذا النداء. يقف المنادي ليجمع الخلق بندائه. وهنا تأتي الفائدة الثالثة في حرف الفاء، حيث قال عبد الله بن عمرو بن العاص فاجتمعنا، إنها فاء التعقيب الدالة على سرعة امتثال الأمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنه تطبيق عملي وسلوك جوهري يبين لك أن الصحابة تربوا في مدرسة يقال لها مدرسة السمع والطاعة. الله أكبر، مدرسة السمع والطاعة. نعم، إنها مدرسة ربي فيها أصحاب رسول الله، فكان السمع والطاعة المطلقة لله ورسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا. قال فاجتمعنا، الفائدة الرابعة في لفظة اجتمعنا، هل تنجح أمة، أي أمة، بغير اجتماع أبنائها؟ إن قاعدة السماء وإن أسباب الأرض تأبى ذلك، فلا يمكن لأمة مهما على شأنها أن تنجح وأفرادها يتدابرون يتقاتلون يتحاربون يتحزبون لأتفه الأسباب. وكلنا يعلم قاعدة السماء واعتصموا، ويعلم قانون السماء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وشرط العلو الإيمان والوحدة، وإلا فإن النهي قائم ولا تنازعوا فتفشلوا. وهنا ستبرز لنا الفائدة الخامسة، هل حاول المسلمون أن يجتمعوا؟ نعم، محاولات عبثية تظهر لنا في جامعة الدول العربية وغيرها من السيرك القومي اللي بيضحكوا بيه على أفراد الشعوب، ولكن لا يحدث أبدا اجتماع حقيقي لهذه الأمة ولا لأبناء هذه الأمة. قالوا وهنا تبرز الفائدة الخامسة، قال فاجتمعنا لرسول الله. لماذا تحدث فرقة بعد الاجتماع؟ قالوا لأن الأفراد لم تتوفر فيهم صفتان، الصفة الأولى صدق النية في حب الاجتماع، الثانية سقف المجتمعين عند التنازع. لماذا؟ شيء طبيعي، أنني إذا اجتمعت أنا وأنت وأخي ومحمد وإسماعيل وخالد، كلنا إذا اجتمعنا سيقول أحدنا عقلي أفضل من عقلك، يا رجل ده أنت رجل في تجارة إنجليزي، والتاني يقول لك ده أنا رجل في سياحة وفنادق، والتالت يقول لك ده أنا كلية اقتصاد وعلوم سياسية، والرابع والخامس. فإذا اجتمعنا حتما سيكون مآل الفكرة الوضعية إلى الفشل. طب عند التنازع هنحل المشكلة ازاي؟ اكيد هيحصل نزاع. قالوا نجتهد ان نتفهم لفظة فاجتمعنا لرسول الله. استفاد منها ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، فقال لا اجتماع لأمة العرب الا على اصل عقدي ايماني، لأنني إذا اجتهدت أنا وأنت حتما سيحدث بيننا التدابر والتنازع، ولكن إذا قلت لك قال الله ستقول إن كنت مؤمنا سمعا وطاعا. هنحل مشكلة كبيرة. استفدنا هذا من لفظة فاجتمعنا لرسول الله. لما اجتمع الصحب الكرام لرسول الله وقف رسول الله بينهم خطيبا وألقى عليهم بيانا نحتاج إليه الآن. قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قالوا: دي فائدة عزيزة، فائدة هذه اللفظة النبوية أنه لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة، لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة. وقد ترجم هذا ابن خلدون في مقدمته في الفصل الثالث منها فقال باللفظ: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. الإنسان العربي بغير دين، انظر إلى حاله، كل اللي قاعدين تقريبا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، صح؟ ما تقول الحمد لله. لو راجعت أي كتاب ألف في السيرة ستجد في الفصل الأول منه بعد المقدمة أحوال العرب قبل البعثة، صح؟ عايزك تقرأ أحوال العرب كده قبل البعثة وتبص وتتأمل كيف استطاع الإسلام تذويب جبال من السوءات والعورات، كيف استطاع الإسلام أن يستطيل على هذه العادات التي تأزمت حتى كادت الناس أن تقتل بعضها بعضا وأن تنحر بعضها بعضا كالإبل من أجل بغلة وحمار. حرب داحس والغبراء وقعدت كم؟ 80 سنة. لا، خش بقى تمشي تجد عندهم، بس ما كانوش عندهم حشيش وبنجو وترامادول، كان عندهم خمر، وما كانش عندهم بنات شمال، كان عندهم صاحبات الرايات الحمراء. الله، طب ما هو اللي هناك بدأنا نشوفه هنا. قالوا: لأن الأصل إذا عدم ظهرت تلك الآفات الشيطانية الإبليسية التي تقضي على الفطرة، والتي لو تركت ونطقت لقالت: ارحمني فإن الدين يصلحني وينقذني. قال نبينا هذا البيان ليعلمنا هذا الأصل، أنه لا صلاح للدنيا إلا بالوحي المنزل كتابا وسنة. ثم قال: وإن أمتكم هذه، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للصحابة ومن بعدهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وتلك منة أخرى بينها رسول الله. وفي هذا رد على هؤلاء المتصابين الذين يقولون لنا في كل آن وحين: من نصدق ومن نكذب؟ أسمع أمورك صدقك، أشوف أمورك استعجب، أسمعك فأقتنع اقتناعا كليا أنه لا سعادة لي إلا بشريعة الله، أفتح قناة من القنوات بتاعتهم ديا أقتنع أنه لا سعادة لنا إلا بتنحية شرع الله. طب نصدق مين؟ صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق رسول الله، ومن أصدق من رسول الله حديثا. اعرض كل ما تسمع على المحكم من كتاب الله وصحيح السنة، فإن وافق كلام أي أحد مهما على كعبه وانتشر شأنه في الخلق وافق النص فكلامه على العين والرأس، وإذا خالف كلامه وإن على كعبه واشتد شأوه فكلامه تحت النعل. هذه الفائدة أرجو أن تنتبه لها، لأنها ستحل إشكالية معقدة عند بعض من يسمون الآن بالنخب التنويرية، من نصدق ومن نكذب؟ قالها رسول الله: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. من أراد الحق، من أراد الحقيقة، من أراد أن يتعرف على الإسلام بعيدا عن التزييف والتدليس فعليه بالصدر الأول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لهذا تكون في مأمن بنسبة كبيرة إذا وقف الإمام أو العالم أو طالب العلم أو المجتهد في إيصال المعلومة لديك، تكون أنت في مأمن إذا قال لك آية وحديثا مسندا متصلا إلى رسول الله، وإذا قال لك دلالة تأويل النص القرآني والنبوي نقلا عن الحسن البصري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام ابن تيمية المفترى عليه كذبا وزورا من العمم، واخد بالك وانت ماشي بقى، يبقى أنت كده ماشي صح. ليه؟ لأن دول اللي عملوا حاجة اسمها أصول المنهجية العلمية، أصول الاستدلال، وإحنا كلنا بنتعلم منهم أصول الاستدلال علشان نعرف نفهم النص القرآني والنبوي فنطلع حكم الله تعالى فيما جد في عصرنا من مسائل. وصلت؟ وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها. الكلام لمين بقى؟ لنا واللي ورانا. خلي بالك للي كنت نايم بقى، أنا عايزك تفوق من اللي هنا الوقت. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فائدتان عزيزتان. الفائدة الأولى هي أن النبي أخبر بما سيقع، كيف سيقع. رخر العيال اللي بيقعدوا على الفيس فبيتلعب في دماغهم من صفحات العلمانيين والملحدين، يقول لك اثبت لي ان في نبي اسمه محمد. ايه رأيك انت في النقطة دي؟ ادي واحدة، واحدة من ايه؟ من عشرات الأمارات التي أخبر النبي عنها فوقعت في القرن 19 والعشرين والواحد وعشرين واثنين وعشرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. صح؟ لكان أيام النبي ستلايت، ولكان أيام النبي فيس، ولكان العالم قرية صغيرة. صح؟ أما النبي يقول لك وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، لا يسعك إلا أن تقول صلى الله على الصادق. الفائدة الثانية: هل وقعت البلايا والأمور المنكرة؟ أما ليه ده احنا أما ده احنا احنا ربنا يسترها. والله الله عليه وسلم حينما استيقظ فزعا أرأيتم ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات، وأشار إلى أزواجه فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أم الجماعة الإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي قال قام فزعا من هول ما رأى، فلقد رأى النبي كل ما حدث عنه من أمور غيبية ستقع رآها النبي رأي العين. عارف الفيلم التسجيلي؟ النبي نام فأراه الله تعالى في هذه الليلة كل الفتن التي ستقع، فدنا طرف من الفتن دي، قال لك تجيء الفتنة. والله تاخد بالك من الفائدتين اللي أقولهم لك دول. أما الفائدة الأولى هي الفتنة بتيجي، يعني الفتنة بتمشي. قالوا الفتنة بتيجي، فلما تيجي قبل ما توصل للبساتين العالم اللي في البساتين يقول للبساتين وأهلها فوقهم، لأن فيه مصيبة خرة سابت المعادي وطلع على إيه؟ وطلع على البساتين. يقوم الجماعة الجهلة المرتزقة اللي قاعدين سايبين ودانهم لشوية ضلالية، يقول لك أنتم لا تنطلقون في هذه الدنيا إلا من نظرية المؤامرة. أنتم بتوع بس نظرية المؤامرة، إنما أنتوا لو صفتوا الحتة اللي جوه ده هتشوفوا الدنيا ربيع والجو بديع. صح؟ جميل. ولا يسمع للعالم إلا الخلص. ولهذا قال الحسن البصري إن العالم ليرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. طب ما هاتي كده العلماء هيفتشوا الأسرار وهيبوظوا المخططات، طب هنعمل إيه مع العلماء دول؟ قال لك عندنا طريقتين، إن خابت وحده هتصيب التانية. الطريقة الأولى التي نعتمدها في تضليل العقل الجمعي هي شوش تسد. حد شاف التلفزيون قبل كده لما بيشوش؟ فتلاقي الراجل بيتكلم وبعدين حصل تشوش وبعدين يرجع تاني. هي نفس الفكرة استفادها أعداؤنا، كانت خطتهم في القرن التاسع عشر فرق تسد. دي خلاص خطة إيه؟ عملت اللي عليها وقسمت المسلمين وسايكس بيك وخلصت الموضوع. في بقى خطة تانية، الخطة اللي تمشي معانا دلوقتي، شوش تسود. أطلع أقول لك الشيخ علي خلي بالك اسكت، مش الراجل مات وهو بيخطب الجمعة؟ يا عم من هو انت؟ وهن يرجع ينفي الخبر، وبعد يرجع في آخر اليوم يعمل إيه؟ تضاربت الأقوال، وتاني يوم يقول لك لا ده طلع حي يرزق. إيه اللي يحصل لعقلك؟ التموجات دي اللي بيسموها إيه؟ شوش تسد. لما نجحت شوش تسد لجأوا للخطة التالتة، شوه تسد. شوه تسد. فاجي اقول لك اسكت، مش الشيخ الشعراوي، مش هقول اسم تاني، خلينا في حد كده متوافق عليه شعبي، الشيخ الشعراوي اسكت يا جدع، مش طلع ضلالي؟ يا عم الراجل مات وشبع موت الله يرحمه ويحسن اليه. يقوم واحد ما يسواش يطلع ويسب الشيخ الشعراوي. طب هو بيسب الشعراوي ولا بيسب فكره؟ هذه الفكرة نطق بها الشعراوي، نطق بها اسماعيل، نطق بها الحويني، نطق بها العدوي، نطق بها محمدين، هيسب واللي تحته وراه. شوه تسد، دي فتنة. لما اشتغل معاك فرق تسد وبعدين شوش تسد وبعدين شوه تسد يسهل السيطرة عليك، صح؟ يبقى الفتنة دي هتحصدك. أما الفائدة التي تليها معنى الفتنة، يعني إيه كلمة فتنة دي؟ قالوا جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. حين تراجع الجذر اللغوية لمادة فتنة تجد سياقات متعددة تؤلب لك المعاني، إلا أن جماع معنى الفتنة ما ذكرت لك من الابتلاء والامتحان والاختبار. تجيء الفتنة، طب الفتنة دي إيه؟ قالوا حاجة من اتنين، ركز معايا اللي قاعد بره. قالوا فتنة تصيب عقلك التي يسمونها فتنة الشبهة، وهي ردة فعل طبيعية لفساد التصور، وفتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. أخدت بالك؟ طب اديني مثال كده لفتنة الشبهة. يقول لك قاعدين يغنوا على ودانك ويطلعوا إصدارات وقاعدين يقولوا لك، يقول لك نحن إذا أردنا السؤدد والريادة فلا بد وأن نفصل الدين عن الحياة. مش بيقولوا لك كده؟ قاعدين شغالين على ودانك، شغالين كده. انتوا مين؟ قالوا احنا مدرسة وضعها إبليس، وإبليس اشتغل وطلع لنا جان جاك روسو ولوثر، مارتن لوثر، وطلع لنا المدرسة دي كلها. المدرسة دي طلعت في فرنسا قالت لا حل لفرنسا إلا بتنحية الدين عن الحياة، فإذا نحي الدين عن الحياة سهل السيطرة على الفرنسيين. وصدروا هذه الفكرة العفنة إلى كل البلاد، وقامت الصهيونية العالمية بنشر هذه الفكرة التي يسمونها الآن بالعلمانية. طب انتوا يا اخواننا لو بصنا دلوقتي على مستوى العالم الغربي نجد العالم الغربي يتجه نحو الأصولية الدينية، صح ولا لا؟ ده الراجل ترامب، عارفين انتوا ترامب ده؟ ترامب ده هو لما جه علشان يمسكوا أمريكا أقسم على الإنجيل في الكنيسة أمام شعبه. قال لا، هو مش برضو يجب أن احنا نفصل الدين عن الحياة؟ صح. ده انتوا اللي بدعتوا البدعة دي، تروح تقسم على الإنجيل بدل ما تقسم على الدستور الوضعي بتاع أمريكا. قال لك يا جدع، هو انت صدقت احنا بنصدر للعرب الهبل الكلام ده؟ تقوم انت مصدق؟ ده مثال لشبهة. وتلاقي الناس بتردد الكلام وهي قد تناست قول الله تعالى قل إن صلاتي، مش حافظ أنا الآية دي، قل إن صلاتي إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين. إيه؟ أنتوا بتجيبوا قرآن محرف يا جدع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي دي يعني حياتي. قل إن صلاتي، يقول لك صح، صلاة دي بيني وبين ربنا ملكش فيه. شو يقولوا كده؟ الواد قليل الأدب اللي تربى عندهم تيجي تقول له صلي يقول لك يا شيخ توكل انت بس على الله، كل واحد حر. خلي بالك، قل إن صلاتي ونسكي، لما ربنا يفتح عليك يعني وتذبح. قال لك ومحياي يعني حياتي، حياتي بكل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية والتثقيفية والسلم والحرب كل ده. ومماتي لمن؟ يعني الذي يشرع لك الله. هذه مدرسة محمد. المدرسة الثانية قالت لك لا، ربنا سبحانه وتعالى ما يشرع ليش، احنا اعلم باللي ينفعنا فاحنا اللي نشرع لنفسنا. فرد عليهم أتباع المدرسة الأولى وقالوا: ألم يقل الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؟ فرد عليهم الجماعة الخيبين دول وقالوا: له الخلق وليس له الأمر. ده مثال لفتنة اسمها فتنة الشبهة، ويزخرف لك القول علشان تاخد الشبهة وتقتنع بها وتناصرها وأنت لا تدري أنها ضد أصول عقيدتك. فإذا كنت مؤمنا بالله فمعنى إيمانك بالله أن تؤمن به ربا خالقا رازقا مدبرا حاكما لهذا الكون. ده معنى كلمة إننا مؤمن به الله. ده الموضوع كبير بقى، ده الموضوع بيمس أصول الإيمان. طب اديني مثال لفتنة الشهوة، اطلع على الكورنيش وانت تشوفها بنفسك. طب فتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. آخر تلاقي الواد يجي لك في الثانوي يقول لك: الحقني، ايه البت زميلتي عامله لي خبلانة. البنات يتم استغلال ضعفهن الآن لعمل حالة من حالات نشر الشهوة في المجتمع، وحينها يضيع جزء كبير من شباب هذه الأمة. الآخر اللي موجودين دلوقتي استفادوا من اللي قبلهم، كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. تجيء الفتنة، أمام هذه الفتنة ينبطح كثيرون، إلا أن المؤمن يقول: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، لأن البصيرة قد اتقدت ببركة الوحي الذي نزل كالغيث فأثمر في هذا القلب. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي أخرى فيقول المؤمن: هذه، يرقق بعضها بعضا. قبل أن أختم خطبتي الأولى أحكي لكم ما حدث في ستينيات القرن الماضي، وأبائنا كبار السن وأجدادنا هيفتكروا معايا. لما أراد النظام الحاكم في هذا الوقت أن ينشر ما يعرف بالتلفزيون، طب إحنا عايزين ننشر التلفزيون ليه؟ لأن أنا عايز أسيطر على الناس من خلال التلفزيون. فراح واحد بعت سؤال للمفتي آنذاك: ما حكم الشريعة الغراء فيما يعرف باقتناء جهاز الإيه؟ التلفزيون. طب هو المفتي كان يعرف التلفزيون؟ لا، ما كانش يعرفه. يبقى الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فراح سائل المختصين ماهية التلفزيون ايه واهدافه ايه، صح؟ عشان يعرف يطلع الفتوى. فلما علم الرجل اهدافه علم ان المفاسد فيه ستغلب على المصالح، فافتى بالمنع والحرمة. طب ده مصيبة، طب احنا عايزين نمشي الموضوع ده ويمشي في القرى والنجوع ويوصل الصعيد وبتاع والكلام ده، نعمل ايه؟ راحوا مخليين السندريلا تغني اغنية صغيرة كده للعيال الصغيرة. بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون. وراح العيال الصغيرة قعدوا يرددوا هذا الكلام ويضغطوا على مين؟ على آبائهم، والآباء يضغطوا على من فوقهم. فبدأ التلفزيون في القاهرة ثم الأسكندرية ثم عواصم المحافظات، وبدأ ينزل عند العمدة. كانت الناس تتجمع حواليه كده كل خميس. المؤمن لما شاف الموضوع ده قال لك إيه؟ هذه مهلكتي. نزل بعد التلفزيون الفيديو، كان الراجل يطلع من هنا على ليبيا، نسأل الله تعالى أن يفك حصار أهلها وأن ينقذهم من الاحتراب. كان يسافر من هنا يقعد يشتغل هناك، وهو راجع تلاقيه لابس بنطلون جينز وفي إيده اليمين فيديو وفي ايده اليسار كم كاسيت، وكان برضه كان ممكن يرجع له بثلاث اربع مش عارف شكاير صغيره كده فيها تفاح، يقول لك تفاح امريكاني، ويدخل على اهله. فلما جه الفيديو قال المؤمن هذه ايه؟ هذه مهلكتي. ونسي اللي قبله، سافر بعد كده قال لك ده هنسافر دول الخليج، فظهر عندهم الستلايت، وبعد الستلايت ظهر الدش للطبق، وبعد كده ظهر عندهم الكمبيوتر، وبعد كده ظهر التليفون المحمول، وبعد كده ظهر الكمبيوتر المحمول. وفي كل مرة يقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ليه؟ لأنه يعلم أن المفاسد ستنتشر وأنها ستغلب على المصالح. قل صلى الله على الصادق. طيب قدام الفتن دي نعمل إيه؟ يبين لك رسول الله في ختام هذا البيان الرائق كيفية النجاة من الفتن. نتعرف على هذا المعنى بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، كيف ننجو من الفتن؟ قال نبيك فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إن رسول الله بين لي ولك ولكل مسلم سالك منيب، بين لنا كيفية النجاة، وأن كليتين تندرج تحتها الجزئيات يجب أن تحافظ عليها ما حييت. الأولى أن تؤمن بالله واليوم الآخر، والثانية وأن تأتي إلى الناس الذي يحب أن تؤتى إليه. إصلاح ما بينك وبين الله، وإصلاح ما بينك وبين الخلق. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا فائدة، لعل المعنى والله أعلم أن رسول الله أراد منك أن تؤمن بالغيب. الله بالنسبة لنا غيب، واليوم الآخر غيب، وربنا قال في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وصلت؟ طب أنا لو أمنت بالغيب يبقى من باب أولى سأؤمن بالمحسوس اللي هو القرآن. وطبعا أنتم عارفين أن نفر من الصحابة رأى الملائكة، صح ولا لا؟ يبقى برضو هيؤمن بالمحسوس. طب والقضاء والقدر؟ طبعا ده حاصل. والرسل، بعض الناس رأوا الرسل وعاينوهم، يبقى الحاجة اللي ما شافوهاش أبدا في حياتهم كلها الله واليوم الآخر. لو حققت الإيمان بالله واليوم الآخر ستحقق ما بعدها من درجات، وإن حدث خلل بسبب شبهة أو شهوة فإنك ستتعثر فيما بعد. آخر، تلاقي الولد اللي قاعد يقرأ شوية الكارل ماركس والعيال دهيا يقول لك إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. نقول له يا ابني ده النغمة دي كانت نغمة قديمة قوي في الخمسينات والستينات، هو كله بالكربون كده، كانت النغمة دي قديمة أيام ما كان الناس بتترمى في أحضان روسيا الشيوعية الملحدة، صح؟ وتبين لكل من زار روسيا من الشباب الذي كان منهمر العاطفة نحو الشيوعية أن روسيا لم تطبق حرفا مما قالته، وإنما استعلت على أهلها بالرأسمالي. لا عندهم عدالة اجتماعية، ولا عندهم إنصاف للفقير، ولا الكلام ده. الكلام ده كله إيه؟ باكش، ده بتاع كتب يا جدع. تصدقت برضو، صدقت برضو، يبقى المشكلة عندك أنت. رخر، انهارت الشيوعية في مهدها وفي بلادها، بس لأن احنا دلوقتي بقينا في مؤخرة الأمم، بقينا بناخد زبالات الأفكار ونعتقد أن فيها النجاة، وبعد 50-60 سنة نكتشف أن احنا كنا ماشيين إيه؟ ماشيين غلط، ضيعنا أعمارنا وأعمار أجيال كاملة في الهوى. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كلمة الناس جاءت معرفة، وهي أل للجنس، فكل من يطلق عليه لفظ إنسي فإنك تصلح علاقتك معه لله. يبقى كل واحد كده أصلح علاقة، بس خلي بالك أنا لي جار رخم ما بينزلش من زور، أنت مأمور أن تصلح علاقته معك لله. ابن عمتي يا شيخ بيتكلم علي في غيبتي مش طايقه، أنت مأمور أن تصلح علاقتك معه لله. الراجل على أول شارعنا لما بشوفه بشتمه، نقول له قال عبد الله بن عباس، شوف برضو نسم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة حين دخل عليه رجل فتكلم في عرض آخر، فابن عباس سابه يتكلم، فقال له أسمعتني؟ فقال له أي بني وهل تكلمت؟ انت بتسمي يا جدع اللي انت بتقوله ده كلام؟ ثم سأله سؤالا ليعلمه وليعلمنا وليعلم الأمة من بعده، قال له أي بني أغزوت فارس والروم؟ قال لا، قال سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منكم اليهود وسلم منكم النصارى وسلم منكم الظالمون ولم يسلم منكم أهل الإسلام. إذا أردت النجاة من الفتن فأصلح ما بينك وبين الله. واوعى تقول دي دروشة، وإلا فإحنا قاعدين نقع من حفرة لحفرة بسبب الكلام بتاعهم ده. والله والله ما عاد لنا غير ربنا بالآخر، ليس لنا إلا الله من قبل ومن بعد. وطول ما احنا مدين ربنا ظهرنا وقاعدين نقول على دينه دروشة ونسخر من الله ومن دين الله ومن شرعة الله، فلا تسل عن هم وحزن وكرب سينزل بنا وبالمسلمين. طب الحل إيه؟ أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تدعو غيرك لهذا. لا يا شيخ، كل واحد حر، الكلمة دي ضيعتنا. أريدك من الآن إن رأيت جارك يسب الدين إن أنت تمسكه تعقله. لما تبقى أنت قاعد في الشارع اللي جنبك وعيال صغيرة بتشرب مخدرات، ما تقولش أنا مالي، الكلمة دي ضيعتنا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يا جدع لا، ده احنا محفوظين ما تخافش، ده احنا مذكورين في القرآن. يا عم بقول لك النبي بيقول أنهلك وفينا الصالحون، قال إيه؟ نعم إذا كثر الخبث. إذا غلب الفساد والضياع استحقت الأمة قانون السماء، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. ثم أصلح ما بينك وبين خلقك. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم والأئمة على منابرهم، أسألك نصرا وعزا وفتحا وتمكينا للإسلام وأهله، وأسألك فرجا لإخواننا المكروبين والمأسورين. اللهم إنا نسألك فرجا لإخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام وفتحا للمسلمين، نسألك أن تمسكنا بالحق والعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب أهل شباب هذه البلدة وسائر شباب المسلمين. اللهم أنقذ بنات هذه البلدة وسائر بنات المسلمين، احفظهن من دعاة تحرير المرأة، احفظهن من التبرج والسفور والخلاعة يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم رب لنا بناتنا وبنات المسلمين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وإخواننا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. أقم الصلاة.